مالك حين وجهه إلى البحرين بما فرض الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في الصدقات. فهذا الكتاب تضمن فريضة الله عز وجل في الصدقة في الإبل والغنم والفضة، وفيه من الفوائد الشيء الكثير. فأول هذه الفوائد مشروعية تعليم الولاة والسعاة والدعاة ما يلزمهم حين إرسالهم إلى البلاد المختلفة، مشروعية تعليم الولاة والدعاة والسعاة، أي السعاة على الصدقة، ما يلزمهم حين يبعثون إلى مختلف البلاد. وهذا المعنى أخذناه أيضا من حديث معاذ حين وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إلى آخر الحديث. ومن الفوائد أيضا أن السنة قد بدأت كتابتها منذ عهد بعيد، فهذا أبو بكر رضي الله عنه كتب إلى أنس بن مالك، وأيضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يكتب، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما أعلم أحدا أكثر رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني سوى عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. أيضا من فوائد هذا الحديث جواز الإشارة إلى غير موجود بل إلى متصور في الذهن، لأن أبا بكر رضي الله عنه قال: هذه فريضة الله عز وجل في الصدقة، هذه، يشير إلى شيء غير موجود، يعني قبل أن يكتب يقول: هذه فريضة الله في الصدقة. ومن فوائد هذا الحديث كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرض مثلما أن الله جل جلاله يفرض، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحرم مثلما أن الله جل جلاله يحرم، وكله وحي، إن هو إلا وحي يوحى. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الصدقات بأنواعها وأوصافها ومقاديرها ومصارفها كلها مفروضة من الله عز وجل. الصدقات بأنواعها، يعني مثلا أن الله عز وجل فرض الصدقة في بهيمة الأنعام، في الزروع والثمار، في الفضة، في عروض التجارة، في كذا، هذه الأنواع من الله عز وجل. كذلك المقادير من الله عز وجل. الأوصاف كما سيأتي معنا بأنه لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، هذه كلها الأوصاف أيضا من الله عز وجل. وكذلك المصارف، من تصرف إليهم هذه الصدقات، ما رضي الله بقسمة نبي ولا غيره حتى جزأها ثمانية أجزاء، فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، الآية. أيضا من فوائد هذا الحديث وجوب الزكاة في الإبل والغنم، وهو محل إجماع بين المسلمين. ومن فوائد هذا الحديث اشتراط الثوم في زكاة بهيمة الأنعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في سائمة الغنم، فدل ذلك على أن المعلوف حكمها يفارق حكم السائمة. وإذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم شرط في الغنم فهو كذلك في الإبل والبقر، وهذا ما يسميه الأصوليون الإلحاق بنفي الفارق، لأنه لا فرق بين الإبل والبقر والغنم، فكلها بهيمة الأنعام. هذا أيضا يحقق مقصود الشارع، هي أن المراد أن تكون النفس طيبة بإخراج الزكاة. ولذلك تقدم معنا بأن بهيمة الأنعام لا تجب فيها الزكاة إلا بشروط أربعة. الشرط الأول أن تكون بالغة نصابا، ثم الشرط الثاني أن يحول عليها الحول، وحول النتاج بحول أصله، ثم الشرط الثالث الثوم، الثوم بمعنى ألا يتكلف الإنسان تغذيتها، وإنما تنطلق في أرض الله عز وجل وتأكل من خشاش الأرض. ثم الشرط الرابع ألا تكون عاملة، فليس في العوامل زكاة، ليس في العوامل زكاة، يعني إذا كان شيء مستعملا في الحرث أو مستعملا في السقي أو مستعملا في الركوب فليس فيه زكاة. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة في الدنيا، وإن كانوا يؤاخذون بها في الآخرة. ما معنى قولنا بأنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة في الدنيا؟ بمعنى أن الكافر الذي لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا نأمره بصلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة، وكذلك لو أنه أسلم فإنه لا يؤمر بقضاء ما مضى، لكنه في الآخرة سيحاسب. الدليل على ذلك قول ربنا جل جلاله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فقوله جل جلاله هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أن أي من غير تبعة عليهم في ذلك. المؤمن لو أنه أكل ما اشتهى من غير سرف ولا مخيلة، ولبس ما اشتهى من غير سرف ولا مخيلة، فإنه لا يؤاخذ بالتمتع بهذه النعم في الدنيا، لكن الكافر سيؤاخذ، لأن الله عز وجل قال قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، معنى ذلك أن الكافر يحاسب عليها. ومثله أيضا قول ربنا جل جلاله ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين، ومثله قوله جل جلاله خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، ثم قال إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. أيضا من فوائد هذا الحديث ملاحظة حكمة الشريعة في فرض الزكاة، ملاحظة حكمة الشريعة في فرض الزكاة، فإنها متناسبة تناسبا طرديا مع مقاديرها وأسنانها. ولذلك تجدون بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل زكاة الإبل إلى 24 تخرج من ماذا؟ من الغنم، أليس كذلك؟ في 5 شاة وفي 10 شاتان وفي 15 3 شياة وفي 20 4 إلى 24، فإذا بلغت 25 فإنه يؤمر بأن يخرج بنت مخاض، ويستمر هذا إلى 35، فإذا بلغت 36 أخرج بنت لبون، ويستمر ذلك إلى 45، فإذا بلغت 46 فإنه يؤمر بأن يخرج حقة طروقة الفحل أو طروقة الجمل، ويستمر ذلك إلى 60، فإذا بلغت 61 فإنه يؤمر بأن يخرج جذعة إلى 75، فإذا بلغت 76 فإنه يؤمر بأن يخرج بنتي لبون، ويستمر ذلك إلى 90، فإذا بلغت 91 يؤمر بأن يخرج حقتين إلى 120، فما زاد على 120 بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حكمه. فنلاحظ ها هنا أن هناك تناسبا طرديا بين الفرض المأمور به وبين المملوك من هذه البهائم. أيضا من فوائد هذا الحديث حكمة الشارع في ثبوت المقدار إذا بلغت البهائم حدا معينا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الآن تبين متى تجب الشاة والشاتان والثلاث والأربع وبنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجذعة. لم يستمر الأمر هكذا إلى ما لا نهاية، وإنما وضع النبي صلى الله عليه وسلم حدا بأنه ما زاد على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. تصاحين ولا نايمين؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد حد معين وضع قانونا عاما. كذلك بالنسبة للغنم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بأن في 40 شاة شاة، ويستمر ذلك إلى 20 و100، فإذا بلغت 21 و100 ففيها شاتان إلى 200، فإذا بلغت شاة و200 شاة ففيها 3 شياة، ويستمر ذلك إلى 99 و300. ثم وضع قانونا عاما بأن في كل 100 شاة. واضح؟ لأنه لو مضى يبين هذه الأسنان إلى ما شاء الله لشق ذلك على الناس ولعسر علينا حفظها. واضح أيها الناس؟ طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث ثبوت الوقص في زكاة بهيمة الأنعام. الوقص بمعنى الكسور، الكسور قلنا هذه الكسور ملغاة تلحق به سابقتها، بخلاف زكاة النقود فإن الأوقاص تزكى. واضح أيها الناس؟ يعني لو أن إنسانا يعني كان عنده 100 ألف من المال، فكم زكاتها؟ 25 جنيها، أليس كذلك؟ التي هي ربع 250، مش 25، 250، التي هي ربع العشر. طيب، فإذا كان هذا الإنسان عنده 120، لا نقول بأن 20 هذه ملغاة، وإنما يثبت فيها أيضا زكاة، ونخرج من 20 ربع عشية، فإذا كانت 140 فكذلك. أما في بهيمة الأنعام فهذه الأوقاص النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت فيها زكاة. واضح أيها الناس؟ طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث وجوب الزكاة في الغنم، وهو محل إجماع بين أهل العلم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم مقاديرها. أيضا من فوائد هذا الحديث أن البهائم إذا لم تبلغ نصابا فليس فيها زكاة. ومن فوائد هذا الحديث جواز إخراج الزكاة ممن لم تجب عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا كان في الغنم، قال فإذا لم تبلغ 40 فليس فيها زكاة إلا أن يشاء ربها. فكذلك لو أن إنسانا عنده من المال ما لا يبلغ نصابا وأراد أن يزكيه فأجره على الله. طيب، من فوائد هذا الحديث تحريم إخراج المعيبة في الزكاة. فلا يجوز إخراج الهرمة ولا ذات العوار، يعني ذات العيب. وزاد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا اللئيمة، اللئيمة أي البخيلة بلبنها، هذا كله لا يخرج فيه الزكاة. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث بأن الذي يقبل في الزكاة الإناث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يخرج تيس، ولا يخرج تيس، اللهم إلا في مواضع معينة تقبل الذكور. فالنبي عليه الصلاة والسلام نص على أن ابن اللبون يقبل مكان بنته المخاض، ونص على أن التيس يقبل إذا رأى المصدق العامل على الزكاة بأن في أخذه مصلحة من أجل أن ينزو على ما جمع من الإناث. وأيضا سيأتي معنا في زكاة البقر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في 30 تبيعا أو تبيعة، فهذه مواضع يقبل فيها الذكور. وإلا الأصل بأن الزكاة تخرج من ماذا؟ من الإناث. وفي ذلك حكمة الشرع بمراعاة مصلحة الفقير، لأن الإناث يرجى درها وكذلك يرجى نتاجها بخلاف الذكور، فما فيها فائدة إلا أن يؤكل لحمه. لذلك قلنا بأن الذكورة في بني الإنسان وصف كمال، وهي في البهائم وصف نقص. أيضا من فوائد هذا الحديث تيسير الشريعة على الناس، تيسير الشريعة على الناس. ما صورة هذا التيسير؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من وجبت عليه جذعة وما عنده إلا حقة فإنه تقبل منه الحقة ويدفع 20 درهما. وكذلك على العكس، من وجبت عليه حقة وما كان عنده إلا الجذعة فإنها تؤخذ منه ويرد عليه 20 درهما. هذا كله من التيسير على الناس، وهذا أمر مضطرد في شريعة الإسلام. وأيضا من فوائد هذا الحديث جواز قبول القيمة إذا دعت لذلك المصلحة، جواز قبول القيمة إذا دعت لذلك المصلحة. من أين يؤخذ؟ من هذا الذي قيل أخيرا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن الجذعة يؤخذ مكانها الحقة ويجبر النقص، وأن الحقة يؤخذ مكانها الجذعة ويرد على رب المال أيضا الفرق. فها هنا بيان لجواز قبول القيمة إذا كان ذلك محققا لمقصود الشارع ومصلحة الفقير. نعم. طيب، لو قلت لي الحديث مرة ثانية. كل 24 من الإبل فما دونها الغنم، بكل خمس شاة، وإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها مثل مخاض أنثى، فإن لم تكن فهو لبون ذكر. إذا بلغ 36 إلى 35. طيب، هذه قلنا بأن الذكر يقبل في مواضع، أليس كذلك؟ الموضع الأول ما هو؟ أن ابن اللبون يؤخذ مكان بنت المخاض. والموضع الثاني التيس يؤخذ إذا رأى عامل الزكاة مصلحة في أخذه. الموضع الثالث في زكاة البقر يقبل التبيع أو التبيعة. طيب، والموضع الرابع إذا كانت البهائم كلها ذكورة، يعني مثلا لو أن جئنا نأخذ الزكاة من فلان ما وجدنا عنده إلا الذكور، بهائمه كلها ذكور، خلاص ما يكلف بأن يذهب فيشتري الأنثى، وإنما تقبل منه الذكور، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. إذا بلغ 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، إذا بلغ 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل. طيب، يمكن أيضا أن نستفيد فائدة وهي حسن بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم للأحكام. هنا نلاحظ بأنه صلى الله عليه وسلم يقول بنت مخاض أنثى فابن لبون ذكر، ومعلوم بأن ابن اللبون لا يكون إلا ذكر، أن بنت المخاض لا تكون إلا أنثى، وهنا يقول حقة طروقة الجمل. هذا نوع من يعني البسط والإيضاح من أجل أن يزول كل إشكال عن السامعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحسن البيان، وقد أوتي جوامع الكلم صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. إذا بلغت 61 إلى 75 ففيها دلعة، إذا بلغ 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، إذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، إذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة شاة، إذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، إذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياة، إذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. نستفيد من هذا الكلام فائدة، وهي تأثير الخلطة في زكاة بهيمة الأنعام، ونستفيد فائدة أخرى وهي أن الأمور بمقاصدها، أن الأمور بمقاصدها، فمن جمع بين متفرق أو فرق بين مجتمع خشية الصدقة فحسابه على الله، الله أعلم بنيته. ومثله أيضا ما يفعله بعض الناس ممن يخادعون الله جل جلاله، الواحد منهم إذا اقترب حوله ووجبت زكاته فإنه يهب ماله كله لزوجه أو لولده، بحيث إذا أتى عليه الحول يقول أنا ما عندي مال، والله يعلم بأن هذه الهبة ليست حقيقية، وإنما أراد أن يتخلص من الزكاة وأن يتهرب منها، والله جل جلاله عليم بذات الصدور. نعم. وما كان من طريقين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. نعم، والسوية هنا علم بأن المراد بها القسط وليس المقصود بها الاستواء. نعم. ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوان ولا زيت إلا أن يشاء المصدق. نعم. وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر. طيب، لا أيضا هذه فائدة وهي وجوب الزكاة في الفضة إجماعا. وجوب الزكاة في الفضة إجماعا. ومن الفوائد بأن نصاب الفضة 200 درهم. تقدم معنا بأن المعايير المعاصرة تقضي بأن نصاب الفضة 95 و500 جرام. من كان عنده 95 و500 جرام فهذا مالك النصاب. نعم. وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. نعم، إذا كانت 90 و100 95 و100 99 و100 ما فيها صدقة. نعم. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة فعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. نعم. طيب، الحديث الذي بعده. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافريا. رواه الخمسة واللفظ لأحمد وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في وصله وصححه ابن حبان والحاكم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه بيان لأمرين: الأمر الأول زكاة البقر، والأمر الثاني مقدار الواجب في الجزية التي تضرب على كفار أهل الكتاب. أما بالنسبة لسند الحديث كما بين الحافظ رحمه الله بأن الحديث رواه الخمسة، يعني رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وذكر أن الترمذي قد حسنه وأن ابن حبان قد صححه وكذلك الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله وهو حافظ المغرب قال بأن هذا الحديث إسناده ثابت متصل، وكذلك ابن بطال وهو أحد شراح البخاري. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله بين بأن في هذا الحديث انقطاعا لأن مسروق بن الأجدع لم يسمع من معاذ ابن جبل رضي الله عنه، وإن كان أبو محمد بن حزم رحمه الله قد ذكر بأن مسروقا أدرك معاذا، يعني هناك معاصرة وإن لم يكن سماع. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. تقدم معنا بأن هذه البعثة المباركة كانت في ربيع الأول من العام العاشر، يعني قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بسنة، ومعاذ رضي الله عنه لم يحضر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان في اليمن. فلما بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أمره بأن يأخذ من كل 30 بقرة. ومن البقر أيها الإخوان هو ذلك الحيوان العظيم النفع الذي ذلله الله عز وجل لنا، فيشرب دره ويؤكل لحمه ويستعمل كذلك في الحرث والسقي وما إلى ذلك. ولعظيم منافعه بعض الناس عبدوه. ذكر عن المصريين القدماء بأنهم عبدوه، والآن الهنود المعاصرون يعني نحو من مليار من البشر يعبدون البقر، نسأل الله العافية. والحمد لله الذي هدانا للإسلام، ونسأل الله أن يميتنا عليه. فهذه هذا النوع من بهيمة الأنعام فيه الزكاة إجماعا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا بأن يأخذ في كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، تبيعا أو تبيعة. التبيع أو التبيعة هو ما له سنة وطعن فيه الثانية، البقر سواء الذكر أو الأنثى، إذا كان له سنة فإنه يسمى تبيعا، وسمي كذلك لأنه يتبع أمه، يتبع أمه، يكون دائما ماشي مع أمه، فسمي تبيعا إذا كان ذكرا أو تبيعة إذا كان أنثى. ومن كل 40 مسنة، المسنة ما أكملت سنتين وطعنت فيه الثالثة، ما أكملت سنتين وطعنت فيه الثالثة. ومن كل حالم، الحالم البالغ، البالغ. ومن كل حالم دينارا أو ما يعادله، ما يعادل الدينار معافريا، معافريا أي ثوبا، نسبة إلى معافر، حي من أحياء اليمن. طيب، هذا الحديث أيها الإخوان فيه فوائد. أول هذه الفوائد وجوب الزكاة في البقر، وهو محل إجماع من المسلمين. وجوب الزكاة في البقر هذا محل إجماع من المسلمين. طيب، من فوائد الحديث أن في كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة. ومن فوائد الحديث أن في كل 40 بقرة مسنة. ومن فوائد الحديث مشروعية بعث السعاة لجمع الصدقات. سيأتي معنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تؤخذ على مياههم أو في دورهم. لماذا؟ من أجل أن تؤخذ من مضانها، وهي مرئية مشاهدة، ثم أيضا من باب التخفيف على صاحب المال، يعني ما نأمره بأن يأتينا هو بزكاته، لأن في ذلك زيادة مشقة، يعني هناك المشقة ببذل هذا المال، ما نزيده مشقة بأن نقول له تأتينا به، وإنما الساعي يذهب إليه في مكانه، إن كانت زروعا أو ثمارا أو كانت من بهيمة الأنعام. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث مشروعية ضرب الجزية على الكافر، على الكافر، على خلاف بين أهل العلم، هل هي خاصة بأهل الكتاب أم أنها تشمل أهل الكتاب وغيرهم من الكفار؟ الله جل جلاله قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. وكلمة الجزية أيها الإخوان مشتقة من الجزاء، مشتقة من الجزاء، والجزية هي الضريبة التي تجعل على الكافر في مقابل إقراره على البقاء في دار الإسلام. ففي دار الإسلام الكافر لا تؤخذ منه الزكاة، في المقابل المسلم تؤخذ منه الزكاة. الكافر لا يدخل الجيش، لأن الجيش في دولة الإسلام وظيفته جهادية، والجهاد عبادة، والكافر لا يؤمر بها كما تقدم معنا قبل قليل. طيب، في مقابل هذا، في مقابل أننا ندافع عنه وتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا، يعني في الصيانة والحفظ، ففي مقابل ذلك الكافر يدفع يعني هذه الجزية. طيب، أيضا من فوائد الحديث أن مقدار الجزية دينار، دينار، وتقدم معنا الكلام في أن الدينار يعادل كم؟ بأربع جرامات وربع. أيضا على خلاف بين أهل العلم، هل هذا القدر ثابت أو أنه ينقص بحسب الحال؟ قد يكون مثلا بعض البلاد فقيرة، الناس ما عندهم يعني هذا القدر، فهل ينقص عنهم؟ طبعا مما تدل عليه ظواهر الشريعة بأن الإنسان لا يكلف إلا ما يقدر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إلا ما آتاه. ولذلك لو أن كافرا كان شيخا كبيرا طاعنا في السن لا يتكسب، خلاص ما عليه جزية، ومثله الصغير الذي لا يتكسب ليس عليه جزية. طيب، أيضا من فوائد الحديث أنه يقبل في الجزية ما يعادل الدينار من الثياب ونحوها، يقبل في الجزية ما يعادل الدينار من الثياب ونحوها. كلام واضح أيها الناس؟ طيب، نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونكمل في درس الغد. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.